السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خلال مجلس أسبوعي في قراءة تفسير الشيخ السعدي يوم الأربعاء، ومجلس أسبوعي في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين في هذا اليوم يوم الأحد عادة. وهذا هو المجلس الثالث من مجالس الأربعين النووية، وسيتم قراءة الحديث الرابع والحديث الخامس فيه إن شاء الله تعالى. ونرجو منكم جميعا المشاركة في بث وإعادة تغريد ونشر هذه المجالس حتى يعم النفع إن شاء الله، والمشاركة في هاشتاج أو وسم مجالس الأربعين النووية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للجميع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أما بعد، فلا يخفى على الجميع فضل طلب العلم وأهميته، وكونه من العبادات والقرب إلى الله عز وجل، بل العبادات تقوم على العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا الأمر يحتاج إلى أن يذكر بعضنا بعضا بتصحيح النية، وأن تطلب هذه المجالس وهذه المذاكرات ويبتغى بها وجه الله عز وجل، كما افتتح المؤلف النووي هذه الأحاديث الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات، أسوة بالإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث افتتح بها كتابه، وكذلك الإمام البغوي في كتابه مصابيح السنة افتتح كتابه بهذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه إنه سميع مجيب. الأحاديث هذه كما تعلمون وكما مضى بنا وكما سيأتي أحاديث يعني عظيمة، تعد من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك في الصحيحين أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. والعلماء اعتنوا بهذا النوع من الأحاديث عناية كبيرة، من ذلك أن الإمام أبا بكر بن السني له كتاب اسمه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وكذلك القاضي أبو عبد الله القضاعي له كتاب في جوامع الكلم اسمه الشهاب في الحكم والآداب، وكتب على غراره عدة كتب. والحافظ الخطيب الحافظ الخطابي في كتابه غريب الحديث في مقدمة الكتاب ذكر طائفة من هذه الأحاديث الجامعة. وابن الصلاح له كتاب اسمه أو عقد مجلسا باسم الأحاديث الكلية، جمع فيها الأحاديث التي فيها أو عليها مدار الدين. والنووي كما تعرفه وكما في المقدمة نص على ذلك، وأحاديثه 42 وسميت الأربعين، عند العرب يتساهلون فيما قارب العدد ويأخذ حكمه. وأما ابن رجب في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم فقد شرح 50 حديثا، أي أضاف إلى الأحاديث هذه 8 أحاديث فأصبحت بذلك 50. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المجالس ويبارك. تفضل، حفظك الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة،

فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، فنسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة. وقوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم مؤكد بالتوحيد. القسم فوالله، والتوكيد بالتوحيد لقوله الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله. قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يقرب أجله تماما، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى هاوية. أقول هذا لئلا يظن بالله ظن السوء، فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا. والله عز وجل أكرم من عبده، لكن لا بد من بلاء في القلب. واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فتعجب الناس منه وقالوا هذا الذي كسب المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال رجل لألزمنه، أي أتابعه، فتابعه، فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام بسهم من العدو فجزع وسل سيفه والعياذ بالله، ثم وضع ذؤابة سيفه على صدره ومقبضه على الأرض، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. من فوائد هذا الحديث أولا حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلماته كأنها تخرج من مشكات النبوة، كلمات عذبة مهذبة، لما قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى توكيده بأي نوع من أنواع التوكيدات. ومنها تأكيد الخبر بما يدل على صدقه لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق المصدوق. ومنها أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يبقى نطفة لمدة 40 يوما. ومنها حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة. ومنها أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان، ووجهه أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقة دم، ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. ومنها أن الطور الثالثة هي المضغة، هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. ومنها أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وينبني على هذا أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه لأنه صار آدميا إنسانا، فيثبت له حكم الكبير. وأنه بعد نفخ الروح فيه فيحرم إسقاطه بكل حال، فإذا نفخت فيه الروح فلا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه ولا يجوز قتله وهو إنسان. ومنها عناية الله تعالى بالخلق، حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعتنون بهم، ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنيا وملائكة إذا ماتوا، كل هذا دليل على عناية الله تعالى بنا. ومنها أن الروح في الجسد تنفخ نفخا ولكن لا نعلم الكيفية، وهذا كقوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، لكن لا ندري كيف هذا لأن هذا من أمور الغيب. ومنها أن الروح جسم لأنها تنفخ فتحل في البدن. ومنها أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم: فيؤمر بأربع كلمات والآمر له هو الله عز وجل. ومنها أن الأربعة مكتوبة على الإنسان: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنها أن الملائكة يكتبون. ومنها أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسلم، فكلنا لا يدري ما كتب له، ولكننا مأمورون أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. ومنها أن نهاية بني آدم أحد أمرين: إما الشقاء وإما السعادة. قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة، إنه سميع قريب. انتهى شرح الحديث الرابع. جزاك الله خير، حفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث هذه الليلة حديث عظيم غزير الفوائد، يعني أكاد أجزم لو أخذنا نعدد فوائد هذا الحديث لما كفت المساحات والمساحات والكتب، ولكن لفتات يسيرة. الأولى، يعني نرى ونتأمل في هذا الحديث ضعف بني آدم، كيف كان نطفة وعلقة ومضغة، ثم بعد ذلك يتكبر الإنسان وقد يكفر ويجحد نعمة ربه. ونجد أن القرآن دائما ما يذكر بهذه الحقيقة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم يذكر الله سبحانه في آيات أخرى كثيرة أنه سبحانه أحياهم من نطفة ومن علقة ومن وكثيرة الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك. حري بمن أصابه شيء من الكبر أن يتأمل هذه الحديث ويعود إليها ليعرف قدر نفسه ويعرف أنه ضعيف. يقول الله سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. وأذكر كلمة المقيم، لا أذكرها بالنص لكن من ضمن كلامه، أنه أن الإنسان ضعيف في كل شيء: ضعيف في عقله، ضعيف في بدنه، ضعيف في نفسه التي بين جنبيه، وهو معها يعني مع هذه الضعف إلى الآفات قريب، لكن إذا التجأ إلى الركن القوي جل في علاه وإلى الله سبحانه استمد القوة منه سبحانه. لذلك قالوا: أقوى الناس من توكل على الله. كان أحد السلف يقول: الله من يسألك صدق التوكل عليك. الأمر الثاني، آخر الحديث هو ما أقض مضجع الصالحين وأرقهم، وهو كما يقول ابن القيم: خوف الخاصة، خوف العلماء، خوف العالمين بالله جل في علاه، وهو الخوف من سوء الخاتمة وأنهم لا يأمنون من مكر الله. ففي هذا الحديث بيان أن العبد يعمل بأهل الجنة بعمل الجنة، ثم يعمل بعمل أهل النار ويموت فيدخل النار. فهذه يعني ابن القيم كان يقول: والله ما خوفي من المعاصي والذنوب، فإنها لا على طريق العفو والغفران، ولكن أخشى من انسلاخ هذا القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. لذلك كانوا يكثرون من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب. وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الحديث: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحديث عظيم ودعوة عظيمة قلما نتنبه لها، وهو حديث صحيح على ما أذكر أنه في صحيح مسلم أو في حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، وهو حديث عظيم لو نحفظه ونردده كثيرا، كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الفائدة الأخيرة، يعني أترك المجال لشيخنا الشيخ عاصم لعله يبينها لأنها مهمة الحقيقة، أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على اتكاء القدر وترك العمل، فبعضهم يقرأ مثل هذا الحديث ويقول خلاص ما يحتاج أعمل لأنه كتب كل شيء، بل بالعكس هذا الحديث إذا أتتك المصيبة التي ليس لك يد في دفعها فتتذكر هذا الحديث لتسلو وترضى بقدر الله. أما ما أمرك الله بأبناد الأسباب فيه من طلب الرزق والعمل فيجب عليك العمل، وكل شيء مكتوب عند الله. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن يسر لأهل السعادة عمل بأهل عمل أهل السعادة وهكذا. وأترك المجال لشيخنا وجزاكم الله خير، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. جزاك الله خير سمو الأمير، أنا أسأل الله يبارك لنا جميعا فيما سمعنا. الحديث قبل أن أنسى الذي تفضلتم بذكره اللي فيه اللهم لك أسلمت بك أمنت، وفي الصحيحين يعني كما تفضلتم حفظكم الله. الحديث هذا الحقيقة يعني كما تفضل الأمير يعني الفوائد والمسائل وعظم ما فيه بابها بحر حقيقة. ممكن أذكر ببعض الأشياء، أولها ما أشار إليه الأمير في نهاية الحديث حول الرزق، بأن الحديث هذا يفيد القناعة بالرزق، بمعنى يسعى الإنسان في الرزق وما يقدره الله عز وجل يقتنع به، لكن يلزم مع ذلك العمل بالأسباب كما في الحديث من باب اعقل وتوكل. أيضا من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث جواز القسم على الأمر العظيم. هنا ابن مسعود رضي الله عنه أقسم على ما قال وأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه الأمور أمور غيبية فيما يخبر عنها، ولشدة هذا الأمر ولعظمه ولتأكيد ما في هذا الحديث لكي يستمع الناس إليه فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه شمول عجيب حقيقة في مسائل عقدية بالإيمان بالغيب الملائكة وما يكتبون والأرزاق، وكذلك مسائل تنبني عليها كما استمعنا إلى بعض الفوائد من شرح الشيخ مهدي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجنين وأحواله قبل نفخ الروح وبعدها، والأحكام المتعلقة بذلك عليه من صلاة ونحو ذلك إن يعني في السقط، ومضامين كثيرة. نلاحظ أيضا أن هذا الحديث ومن خلال هذا الشرح هو تصديق لكثير مما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة أرى التنبيه عليها للأساتذة والدعاء والمشايخ في دروسهم، الربط بين السنة والقرآن. هذا يزيد في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني تحتاج إلى زيادة يعني تبيان، والخوف على النفس كما يعني استمعنا، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لهذا الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، ويشتد قلقهم يعني من ذلك، ويخافون على أنفسهم من النفاق الأصغر اللي هو الرياء ونحوه، لأنهم يخشوا أن يزيد ذلك عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. وأنا والله أعجب كثيرا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لسلك فجا أو واديا لسلك الشيطان فجا غيره، ومع هذا يذهب ويسأل حذيفة هل صاحب السر هل هو من المنافقين أم لا. إذا كان هذا حال عمر رضي الله عنه ويخشى على نفسه فما بالنا نحن. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويحسن لنا الخاتمة جميعا. تفضل حفظك الله. آمين آمين. قبل أن يبدأ بالحديث الثاني، فائدة تذكرتها أن هذا في الحديث دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يعلم هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب قبل 1400 سنة كيف يعلم بهذه المراحل للجنين في بطن أمه؟

إذ في الصحيحين نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. هذا الحديث حديث قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، والكلام حول أهميته سبق، ولكن هذه اللفتة من الحافظ ابن حجر وهي تأكيد لما استمعنا إليه بأن الإحداث في دين الله إنما هو أمر خطير، ونحن نسمع في كل الخطب ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة وغيرها من خطبة الحاجة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث هذا لا شك يفيدنا بأنه علينا أن نعرف ونتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعبد الله على بصيرة، وحتى نجتنب أي ابتداع في أي عبادة أو أي أمر من الأمور. أيضا يفيدنا أن دين الإسلام دين كامل لا نقص فيه، والأمر كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل لا يحتاج إلى أي زيادة من أحد كائنا من كان. لذا الإمام مالك رحمه الله تعالى له كلام يكتب بماء الذهب، إذ يقول رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، أي في زعمه وتصوره وتخيله، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا قول ربكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وفي عهد السلف لم يكن من الدين وما فهم أنه من الدين، لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. على أي حال، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لاتباع السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: في الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته وكأنهم تقلوها، أحدهم أراد أن يصوم ولا يفطر أبدا، والآخر أراد أن يقوم الليل كله ولا يرقد أبدا، والآخر أراد أن يعزف عن النساء النكاح ويبقى، كلهم تفرغوا للعبادة. ولكن لما كانت هذه العبادة على غير الطريقة النبوية، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خطب بالناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، تعلمون أني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. قال: هذه المقولة تحتاج إلى وقفات كبيرة منا، فمن رغب عن سنتي أي هدي وطريقتي فليس مني. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بدينه، إنه سميع مجيب. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. مثل ما ذكر شيخنا الشيخ عاصم، هذا الحديث سبحان الله شوكة في حلوق أهل البدع. كان السلف من شدة التزامهم بالسنة، ورد عن ابن عمر أو أحد السلف سمع رجلا بعد أن عطس قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فأنكر عليه فقال: ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله فقط. ورجلا آخر أتى لأحد الأئمة فقال له: أريد أن أحرم من بيتي، وبيته كان أكثر يعني مسافة من الميقات، فقال: لا أحرم من الميقات. قال: وأي ضرر في أميال زدتها؟ قال: وأعظم الضرر أن تعتقد أنك وصلت بعقلك القاصر إلى شيء يقرب إلى الله في الدين لم يخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وغالبا في أهل البدع هذه المسألة تخرجهم إلى أمور حتى قد تصل إلى ما يخرج عن الدين، فيعتقدون أنهم بعقولهم وصلوا إلى طريقة في العبادة تقرب إلى الله لم يهتدي لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا عليها، وهذا أشد الذنوب ومن أعظمها. لذلك حذر القرآن وحذرت السنة من هذا الأمر، وجعلت شروط قبول العمل كما بين الشيخ بن عثيمين، كما جاء عن قول الله سبحانه: أيكم أحسن عملا؟ قالوا: أحسن عمل أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا والله أعلم اجتماع الكلمة، فلو ترك الأمر كل يعني الناس يعبدون كما شاءوا عبادات تقربهم من الله، تفرقت الأمة وحصل من الخلاف وحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله. لذلك سموا أهل السنة والجماعة، اجتمعوا على القرآن وعلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل، والمسألة أيها الكرام ليست يسيرة لكنها يسيرة على من يسرها الله وعلى من استعان بالله. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دائما نقف هنا، لكن من أكمل الآية علم أن الموضوع يحتاج لمجاهدة وصبر على السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثلاثة: يرجو الله ويرجو لقاءه، واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هؤلاء هم المقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله هم الجماعة ولو كانوا قلة. فالعبرة ليست بالكثرة بل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على السنة في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البدع وكثرت فيه الأمور والتحزبات وغيرها. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى هذا الكتاب العظيم وعلى هذه السنة العظيمة. وهذا والله حديث عظيم فيه فوائد جمة، ولعلنا في مصابيح الأمل نذكر النقاط الستة اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في تغريدات متسلسلة، ونذكر بعض الفوائد. وكما بينا من عنده فوائد فليرسلها إلى الحساب بإذن الله، ونساهم في نشرها ونتعاون بإذن الله على هذا الخير. جزاكم الله خير جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا للالتزام بالقرآن والسنة وأن يحيينا عليها. حتى ورد أن رجلا قال، وعند الإمام أحمد، قال: اللهم نسأل الله أن يتوفانا على لا إله إلا الله، فقال: والسنة. فقال له: والسنة. فأسأل الله الثبات على لا إله إلا الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلتقي بكم بإذن الله الأربعاء في مجلس التفسير بعد المغرب بإذن الله، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم أمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.